بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومجالس قراءة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة الشيخ القسطلاني رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 82 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. كنا قد وقفنا نتكلم كنا نتكلم عند باب الهمزتين من كلمة، الهمزتين من كلمة، وكنا وصلنا إلى الضرب الثاني من ضروب همزة القاطع. قال رحمه الله عز وجل: الضرب الثاني من ضروب همزة القاطع الهمزة المكسورة. قال: وينقسم أيضا إلى متفق عليه كالاستفهام مختلف فيه. متفق عليه معنى أن القراء قرأوه بكيفية واحدة، إما باستفهام وإما بخبر، وهناك كلمات مختلف فيها بين القراء، منهم من قرأها بالاستفهام ومنهم من قرأها بالخبر. قال: وينقسم أيضا إلى متفق عليه كالاستفهام ومختلف فيه. الأول المتفق عليه وهو 7 كلم في 13 موضعا، وهي إنكم في الأنعام وسورة النمل وفصلت، وإن لنا لأجرا في سورة الشعراء، وإله 5 مواضع في النمل، وإنا لتاركو وإنك لمن المصدقين، وأئفكا في سورة الصفات، وكلمة أئذا بسورة قاف. هذه 7 كلمات أئنكم وأئن وأإله أئن أئنك أئفكا أئذا، دي 7 كلمات في اتفق عليها القراء. الكتاب صفحة 892. قال: فقرأها قالون وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين الهمزة والياء، لأن كما نعلم أن أهل السماء يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين في كلمة، وقالون أبو عمرو يقرؤون بالتسهيل مع المد. قال: وقرأ طيب فقرأ قالون أبو عمرو وأبو جعفر وأبو جعفر بالتسهيل بين الهمزة والياء والفصل بين الهمزتين بألف، آيذا آينكم آينا آينك آيفكا. ووافقهم من اليزيدي من القراءات الشاذة. وقرأ ورش ابن كثير وكذا رويسي بالتسهيل كذلك، لكن من غير فصل، يعني من غير إدخال الألف بين الهمزتين. ووافقهم في ذلك ابن محسن. وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بالتحقيق من غير فصل. إذن خلاصة فيها القراءة بالتسهيل مع الإدخال، والتسهيل من غير إدخال، والباقون بالتحقيق. وبه قرأ الداجون عن هشام في الباب كله عند جمهور العراقيين وغيرهم، وهو الصحيح من طريق زيد عنه، وفي المبهج من طريق الجمال عن الحلواني. وافقهم الحسن والأعمش إلى أن الأعمش في إذا بقاف بهمزة واحدة على الخبر إذا. وقرأ هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني من طريق التيسير من قراءته على أبي الفتح من طريق الجمال عن الحلواني في التجريد عنه بالتحقيق مع المد في الجميع، وهو المشهور عن الحلواني عند جمهور العراقيين، وهي طريقة الشذائي عن الدجوني كما في المبهج، وهو أحد وجهي الشاطبية. يعني الهشام له الوجهين: التحقيق من غير إدخال والتحقيق بالإدخال. واختلف عن هشام في أئنكم لتكفرون، فجمهور المغارب على التسهيل وجها واحدا، مع الفصل بالألف، وجمهور العراقيين عنه على التحقيق، وأجرى الخلاف فيه الشاطبي كجامع البيان، وله المد والقصر في وجه التحقيق كما تقدم قريبا. وكذا اختلف عن الرويسي في إنكم لتشهدون بالأنعام، فحققه من طريق أبي الطيب خلافا أصلي، وأجرى له الوجهين التسهيل والتحقيق صاحب الغاية، وهو بالقصر على أصله، بالقصر على أصله يعني لا يدخل بين الهمزتين ألفا. وخص جماعة الفصل بالألف عن هشام في 7 مواضع من طريق الحلواني بلا خلاف، وهي التي ذكرها الإمام الشاطبي في منظومة، قال وهي أئن لنا لأجرا في الشعراء، وأئنك وأئفكا في الصفات، وأئنكم لفي الصلة، وهذه الأربعة مما تقدم فيه مما تقدم، وأئنكم أئن لنا بالأعراف، وإذا ما مت بمريم، وفقا لأبي الحسن بن غلبون وصاحب العنوان وابن شريح ومكي وابن بليمة والمهدوي وغيرهم. تنبيه، ومما يلحق بهذا الضرب من المتفق عليه بالاستفهام قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال وإذا ما إذا متنا، واتفق عليه بالاستفهام وهما من المكرر كما سيأتي. وإن ذكرتم بياسين أجمع لقراءته بالاستفهام إلا أن أبا جعفر فتح الثانية، فعلى هذا يلحق بالهمزة المفتوحة كما تقدم، والباقون يكسرونها فيلحق عندهم بهذا القسم الثاني. والقسم الثاني من القسمين المكسورة المختلف فيهم بين الاستفهام والخبر، وهو على نوعين ما كرر فيه الاستفهام وما لم يكرر. النوع الأول اللي هو المكرر يعني الذي النوع الأول الذي لم يكرر هو 5 مواضع، وهي أئنكم لتأتون الرجال، وأئن لنا لأجرا، أئنك لأنت يوسف، أإذا ما مت أإنا لمغرمون. فأما الأول أإنكم لتأتون، فقرأ نافع وحفص كذا أبو جعفر بهمزة واحدة على الخبر إنكم، وقرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام. فأما ابن كثير وكذا رويس فبتسهيل الثانية والقصر أإنكم، وافقهما ابن محيصن وأما أبو عمرو فبتسهيل مع المد على أصله يعني وافقه اليزيدي. وأما ابن ذكوان وبكر وحمزة والكسائي وكذا روح وخالف فبالتحقيق والقصر، فبالتحقيق والقصر، وبه قرأ هشام من طريق الداجون عند جمهور العراقيين، وهو الصحيح من طريق زيد وطريق الجمال عن الحلواني كما في المبهج، ووافقه من الحسن والأعمش. وقرأ الحلواني من طريق ابن عبدان عن هشام من طريق التيسير من قراءته على بالفتح بالتحقيق والمد، وهي كطريق الجمال عن الحلواني وطريق الشذاذ يعني شذا عن الداجون كما في المبهج. وأما الثاني وهو إن لنا لأجرا أيضا فقرأه نافع وابن كثير وحفص وكذا أبو جعفر بهمزة واحدة اللي هو موضع الأعراف يعني، وافقهم ابن محيصن وقرأ الباقون بالاستفهام وهم في التسهيل والتحقيق والمد والقصر كما على أصلهم يعني كما سبق في إنكم لتأتون، وهما في المواضع 7 التي خصها بعضهم بالمد عن الحلوان عن هشام. وأما الثالث وهو إنك لأنت يوسف فقرأ ابن كثير وكذا أبو جعفر بهمزة واحدة على الخبر إنك، لأنهم تحققوا معرفته فأخبروا أو بأمارات فقيل تبسم فعرفوه بثناياه صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وافقه ابن محسن وقرأ المكون بالاستفهام بمعنى الاستغراب والاستعظام، أو قصدوا الاستفهام حقيقة بمعنى أنهم ما كانوا عارفوه. ويأتي مزيد لذلك في سورة يوسف إن شاء الله تعالى. فقالوا كأبي عمرو بالتسهيل والمد، وافقهم الزيدي، وقرأ ورش بالتسهيل والقصر، وقرأ حفص بالتحقيق والقصر، وقرأ الباقون على ما تكرر لهم في أئنكم. وأما الرابع هو إذا ما مت فقرأ ابن ذكوان، فقرأ ابن ذكوان من طريق الصور وغيره عن ابن الأخرم عن الأخفش عنه بهمزة واحدة إذا ما مت على الإخبار وأول استفهام، وحذف منه أدلته للعلم بها إذا ما مت لا سوف أخرج يعني الجملة تفيد الاستفهام أصلا، ولدلالة القراءة الأخرى عليها. وفقه الشنبوذي عن الأعمش، قرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام، وبه قرأ النقاش وغيره عن ابن ذكوان، وقرأ أبو جعفر بالتسهيل والمد، والباقون على أصولهم المقررة هنا. وأما الخامس هو أئنا لمغرمون، فقرأ أبو بكر بالاستفهام، أبو بكر المقصود بشعبة بالاستفهام والتحقيق مع القصري، وقرأ الباقون بالخبر النوع الثاني هو الذي تكرر فيه الاستفهامان، ووقع في 11 موضعا في 9 سور: في الرعد إذا كنا ترابا، وفي الإسراء موضعان إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون، وفي المؤمنون إذا متنا وكنا ترابا عظاما إنا لمبعوثون، وفي النملة إذا كنا ترابا وأباؤنا إنا لمخرجون، وفي العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الرجال، وفي السجدة إذا ضللنا في الأرض أئنا، وفي الصفات موضعان إذا متنا وكنا ترابا عظاما إنا لمبعوثون. وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وفي الواقعة إذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون. وفي النزعات أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما، فهو على حكم التكرار 22 حرفا. فأما موضع الرعد وموضع سبحانه والمؤمنون والسجدة والثاني من الصفات فقرأهما نافع، فقرأها نافع والكسائي وكذا يعقوب بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني، وقرأها ابن عامر وكذا أبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني عكسهم، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. يعني هذه المواضع متفق عليها الرعد وإيه وموضعين الإسراء والمؤمنون والسجدة، والموضع الثاني من الصفات 1 2 والبتلاتة، والمؤمنون 4 والسجدة 5، والثاني من الصفات 6 من ال7 مواضع. ستة من 11 موضع يبقى 5. وأما موضع النمل سيأتي بال5 الباقية كيفية القراءة فيها. موضع النمل فقرأ نافع وكذا أبو جعفر بالإخبار في الأولى والاستفهام في الثانية على عكس قاعدتهم في المقرر. فقرأ نافع وكذا أبو جعفر بالإخبار في الأولى والاستفهام في الثانية، وقرأه ابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأولى أو بالإخبار في الثانية عكس قاعدة ابن عامر، وبزيادة نون في إن فيقولان إننا، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. وأما موضع العنكبوت فقرأه نافع ابن كثير وابن عامر وحفص كذا أبو جعفر ويعقوب بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، ووافقهم ابن محايص وقرأه عمرو وبكر وحمزة والكسائي وكذا خلف بالاستفهام في الأول والثاني، وافقهم الزيدي والحسن والأعمش. وأما الموضع الأول من الصفات اللي هو المختلف في الموضع الثاني في الصفات متفق عليه. أما الموضع الأول فقرأه نافع والكسائي وكذا أبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني، وقرأه ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما. وأما موضع الواقعة فقرأه نافع والكسائي وكذا أبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما. طيب آخر موضوع، موضوع النزعات. قال وأما موضع النزعات فقرأه نافع وابن عامر والكسائي وكذا يعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأه أبو جعفر وحده بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما. وكل من استفهم فهو على قاعدته المقررة في أئنكم لتأتون، القاعدة يعني العامة في الهمزتين سواء كان بيحقق مع الإدخال أو عدم الإدخال، أو بيسهل مع بيسهل الثانية مع الإدخال أو عدمه، أو التحقيق من غير إدخال. قال وكل من استفهم فهو على قاعدته المقررة في أئنكم لتأتون من التحقيق والتسهيل والفصل وعدمه، إلا أن أكثر الطرق عن هشام على الفصل كما في الشاطبية كأصلها وفق النساء المغاربة، وأكثر طرق المشارق وأجرى الخلاف عن قوم عنه قوم كما مر في القسم الأول متفق عليه من هذا الضرب. ويأتي إن شاء الله تعالى بأن ذلك مفصلا موجها في سورة الرعد مع التنبيه على كل موضع في محله من سورته بعون الله وقوته. انتهينا من الضرب الثاني. الضرب الأول اللي هو كان ايه؟ مفتوحة بعد فتح، زي مثلا أذهبتم أعجمي. الضرب الثاني مكسور بعد فتح أئنكم أئن أئنك. الضرب الثالث اللي هو إيه؟ مفتوح بعده ضم، كما قال سيدنا الإمام الشاطبي: وأضرب همزة وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة. فهو يفصل في الثلاثة، ذكرنا الضربين الأولين الأوليين، ونذكر الضرب الثالث اللي هو المضمومة. طب ما ذكرش الأولى ليه؟ لأن الأولى دائما مفتوحة، الأولى دائما مفتوحة في اللي هي همزة الاستفهام. قال: الضرب الثالث اللي هو المضمومة لا تكون إلا بعد همزة الاستفهام، وهي أيضا قسمان متفق عليه ومختلف فيه. هذا القسم قليل شوية عن الأوليين. قال: فالأول متفق عليه وقع في ثلاث مواضع: قل أنبئكم، وأنزل عليه، وألقي الذكر. فقرأ قالون وأبو عمرو وكتب جعفر بتسهيل الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين وفقه من الزدي. طبعا قالون وأبو عمرو دايما وأبو جعفر بيقرأوا بالتسهيل مع الإدخال. لكنه اختلف في إدخال الألف عن قالون وأبو عمرو. فالفصل لقالون: طريقة أبي نشيط والحلواني في جمع البيان من قراءته على أبي الحسن، وعن أبي نشيط من قراءته على أبي الفتح، وهو في الشاطبية كالتيسير. والجمهور على الفصل من الطريقين، وروى عنه القصر من الطريقين ابن الفحام، وهو في الجامع من طريق الحلواني، وبه قطع في العنوان. قالوا: أما أبو عمرو فروى عنه الإدخال في جامع البيان، وكذا غيره، وروى عنه غيره جمهور المغاربة والعراقيين، ولم يذكر في التيسير غيره، وأجرى الوجهين له في الشاطبية. ولا خلاف عن أبي جعفر بالتسهيل مع المد، وقرأ ورشة وابن كثير وكذا رويس بالتسهيل من غير فصل بينهما، وفقه ابن محيصن، وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة الكسائي وكذا روح، وخالف بالتحقيق من غير فصل، وفقه من الحسن والأعمش. واختلف عن هشام في التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه، ووقع الخلاف عنه بالنسبة للسور الثلاثة على ثلاثة أوجه: الأول التحقيق مع القصر في الثلاثة، وبه قطع الجمهور من طريق الداجون عن أصحابه عنه كذا كابن ذكوان ومن معه ولم يذكره في التيسير. الثاني التحقيق مع المد فيهما فيها، قال الجعبلي وهو أشهر، وهو في التجريد من طريق الجمال عن الحلواني، وهو أحد وجهي التيسير. وبه قرأ مؤلفه على أبي الفتح فارس، مؤلفه من؟ اللي هو إمام الداني، على أبي الفتح فارس يعني من طريق ابن عبدان عن الحلواني. الثالث التحقيق مع القصر في آل عمران، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحقيق والقصر في آل عمران، والتسهيل والمد في صاد، ده هذا الذي اختاره لمين؟ الإمام الشاطبي. وهو الثاني في التيسير، وبه قرأ الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وهو الذي في العنوان والتلخيص، ووافق الجمهورية، وذكر الثلاثة في الشاطبية. وانفرد القرازيني، لا عليكم شيخ عبد الحكيم. وانفرد القرازيني عن الشنبوذي من طريق الجمال عن الحلواني بالتحقيق والمد في آل عمران والقمر، والتحقيق والقصر في صاد. وانفرد الداني فيما قرأه على أبي الفتح من طريق الحلواني بالتسهيل والمد في الثلاثة، فتحصل له خمسة أوجه في الثلاث صور. القسم الثاني طبعا بنقرأ بسرعة لأن الكلام ده يعني يكاد يكون مكرر كثيرا، غير كده إن احنا أصلا بنشرحه في الشاطبية، شرحناه في الهمزتين من كلمة في الشاطبية. لكن هنا الفرق إن بين هنا والشاطبية، هنا بيذكر طرق كثيرة لكنها لا تخرج عن الأصل. قال: القسم الثاني من المختلف فيه من المضمومة هو: أشاهدوا خلقهم فقط، هذه الكلمة فقط. فقرأ نافع وكذا أبو جعفر بهمزة مفتوحة، فأخرى مضمومة: أشهدوا، مسهلة بين مع المد فيهما أشهدوا. لكنه اختلف عن قالون في المد، والوجه له عن أبي نشيط في الشاطبية كأصلها، وبالمد قرأ الداني عبد الفتح من طريق أبي نشيط أيضا، وابن مهران من الطريقين، وقطع به ابن سوار للحلواني من غير طريق الحمامي، وبالقصر قرأ الداني على أبي الحسن. وتعين لورش الكسر ولأبي جعفر المد على أصلهم، وأما همزة الوصل الوقاع بين همزة الاستفهام الوقاع بين همزة الاستفهام فتكون كما قدمته أول فصل، فمفتوحة ومكسورة. فأما المفتوحة فتكون على ضربين، ضرب اتفق على قراءته في الاستفهام وضرب اختلف فيه. الأول اللي هو المواضع الثلاث كلمات المكررة الآن والذاكرين ويا الله، اللي هو الأول متفق عليه وقع في ثلاث كلمات في ستة مواضع، وهي الذاكرين موضع الأنعام الآن وموضع يونس الله أذن لكم في يونس ويا الله خير في النمل فاتفقوا على إثباتها وتسهيلها، إثبات الألف يعني وتسهيل الألف. واختلف في كيفية التسهيل تغيير، فكثير منهم على إبدالها ألفا خالصة اللي هي الألف مع المد للساكنين، ومنهم من رآه جائزا ومنهم من رآه لازما. وبه قرأ الداني على أبي الحسن وهو في التبصرة والهادي والتذكار والكافي والهداية وفاقا لجلة المغاربة والمشارقة، وأحد الوجهين في الحرز كأصله، ورجحه الشاطبي. قال الجعبري هو المشهور في الأداء القوي عند التصريفيين اللي هو قراءة المد الإبدال مع المد. ثم وجه البدل بأن حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر لتماثل الحركتين، والتحقيق يؤدي إلى إثبات همزة الوصل في الوصل وهو لحن، وتسهيل فيه شيء من لفظ المحققة، فتعين البدل وكان ألفا لأنها مفتوحة انتهى. وذهب قوم آخرون إلى تسهيلها بين مع القصر قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليهن همزة الاستفهام، وهو مذهب صاحب العنوان وشيخ عبد الجبار. والوجهان في الحرز كأصله، ولم يفصل بين الهمزتين بألف كما يجوز في همزة القطع لضعفها عن همزة القصر عن همزة القطع. خلاصة أن الثلاث كلمات في ستة مواضع لكل القراء فيها الوجهين الإبدال مع المد والتسهيل مع القصر. الضرب الثاني المختلف فيه يعني الست الثلاث كلمات دول اتفقوا عليها بالاستفهام، أما الضرب الثاني هي كلمة واحدة فقط. قال وقع في حرف واحد وهو ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، فقرأه أبو عمرو وكذا أبو جعفر بالاستفهام السحر، فيجوز لكل واحد منهما الوجهان من البدل والتسهيل. لا يجوز لهما الفصل فيه بألف، لا يجوز لهما الفصل فيه بألف. وافقهما اليزيدي والشنبود عن الأعمش، وقرأ الباقون بهمزة وصل على الخبر. فتسقط وصلا وتحذف ياء الصلة التي بعد الهاء قبلها للساكنين، لأن من يقرأ بالاستفهام طبعا يثبت هاء الصلة لأنها وقعت بين متحركين به السحر، لكن هنا طبعا أبو عمرو وأبو جعفر لهم الكسر فمش هيمدوا حركتين فقط. لكن من يقرأ بهمزة واحدة اللي هي ألف الوصل سيقرأ بحذف الصلة لأنها وقعت بين ساكن متحرك وساكن. طيب الثاني من همزة الوصل، الهمزة المكسورة الواقعة بعد همزة الاستفهام من نحو أفترى على الله كذبا، استغفرت لهم، اصطفى البنات، اتخذناهم سخريا، كما تكلمنا في كتاب مختصر تبيين لهجاء التنزيل، وكما قرأنا في كتاب سمير الطالبين للإمام الضباع وكتاب المقنع في رسم المصحف. هذه الكلمات من الكلمات التي اتفق على فيها على حذف همز الوصل وجوبا يعني، فاتفقوا على حذفها في الدرج بعدها لأجل عدم الإلباس، ويؤتى بهمزة الاستفهام وحدها على خلاف بين القراء في بعضها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وها هنا انتهى الكلام على أقسام الهمزتين اللتين أولهما همزة استفهام، وأما إذا كانت الهمزة الأولى لغير استفهام فإن الثانية تكون متحركة وساكنة، فأما الأولى فلا تكون إلا بالكسر، وهي في كلمة واحدة في خمسة مواضع وهي أئمة. في التوبة والأنبياء وموضوعي القصص وموضوع السجدة. فقرأ قارون وورش من طريق الأزرق وابن كثير وابو عمرو وكده الرئيس بالتسهيل والقصري، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي أئمة. وقرأ ورش من طريق الأصبهاني بالتسهيل وكذلك مع المدي في سان القصص وفي السجدة كما نص عليه الأصبهاني في كتابه، وهو المأخوذ به من جميع طرقه أي طرق الأصبهاني عن ورش يعني. وفي التوبة الأنبياء وهو القصص بالأزرق بالقصر كالأزرق، وقرأ أبو جعفر كذلك في الخمسة من غير خلف. واختلف عنهم في كيفية التسهيل، فذهب الجمهور من هزاك القراء كابن مجاهد إلى أنه بين بين وهو في شاطبيك التيسير، وذهب آخرون إلى الإبدال ياء خالصة وهو مذهب النحاة، وفي الشاطبية كجامع البيان وغيرهم أنه مذهب النحاة. وليس المراد أن كل القراء سهلوا وكل النحاة أبدلوا، بل الأكثر من كل على ما ذكر. وقرأ ابن دكوان وعاصم وحمزة الكسائي وكذا روح، وخالف بالتحقيق مع القصر في الخمسة على الأصل، وافقهم الحسن والأعمش. وقرأ هشام بالتحقيق، واختلف عنه في المد والقصر، فالمد له من طريق ابن عبدان وغيره عن حلوان عن أبي العز، وقطع به هشام زي ما قال كما قال الإمام الشاطبي بالمد وحده، يقصد لسيدنا هشام. وقطع به لهشام من طرق الحافظ أبو العلاء، وروى القصر له صاحب العنوان والمهدوي، وفاق الجمهور المغاربة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. أما قوله في التيسير أنه قرأ بالمد على أبي الفتح يعني من طريق ابن عبدان، فتعقبه في النشر اللي هو مين؟ الإمام ابن الجزري، بأنه لم يقرأ عليه من طريق ابن عبدان إلا بالقصر كما صرح به في جامع البيان، قال: وهذا من جملة ما وقع فيه خلط طريق بطريق. ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ما في الكلمة من البحث في سورة التوبة بعون الله وفضله. وأما الثانية هي الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير استفهام، فتكون الأولى المتحركة مفتوحة نحو آسى آتى آدم آمن آزر، ومضموم نحو أوتي أوتيتم أوتوا أوتوا من أمانته، ومكسورة نحو بإيمان إيتاي لإيلاف إيتي بالقرآن. فاتفقوا على إبدالها حرف مد يجانس سابقتها، فتبدل ألفا بعد المفتوحة وواو بعد المضمومة وياء بعد المكسورة إبدالا لازما واجبا للجميع لا خلاف عن أحد منهم في ذلك. وهذه المسألة ذكرها الشاطبي آخر باب المفرد، قال الجعبري: وإنما أخرها لكونها دخيلة في الخلاف، وأثبتها هنا وأثبتها، يقصد يتكلم عن نفسي عن الإمام القسطلاني، وأثبتها هنا يعني في آخر المفرد، وفاقا لابن شراحي لموافقة البدل، ونقف على النوع الثاني من في الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه وسلم الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة